ايوه لا توقف عند حد، لا تقول صرت عالم، كل يوم لازم تطلب علم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله، يقربني يعني وكل علم يقرب، العلم سلاح مثل ما حكينا مرة، يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك. وأنا عم يقول له حضرتك وقل ربي زدني علما، قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. زدني علما أي بالقرآن، فكلما أنزل عليه شيء منه زاد به علمه. ثم قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم يجد له عهدا. وقف عن سيدنا آدم، رجعنا لأول الخلق. الحمد لله، اللهم صل على وصلى صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد ما تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم واجمعنا جميعا في دار النعيم كما جمعتنا في دار الدنيا تحت لواء سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.